حديث سصد نوط حفر عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة، يعني أس أتنفيج إلى رب مبا، أريد أن أطول فيها مدبيتن أسنفيج دريج بكم، فأسمع بكاء الصبي من قل جرياب تشيكي البت، فأتجوز في صلاتي أسنفيج أخو كرتكم كراهية أن أشق على أمه، شنكو من أبتن أس زحمة بوديكاوي تشيكم.